اختفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، كنا قديما نسمع هذه الكلمة ولا نرى لها مدلولا في قلوبنا ولا نجد لها أثرا في نفوسنا. عيدكم الأكبر يوم تحرر الأوطان، كنا نردد في كل عيد هذه الكلمات، أن العيد الأكبر يوم تنعم هذه البلاد بتحكيم شرع الله تعالى، يوم تنعم هذه البلاد الإسلامية بوسم ووصف ورسم إسلامي، ويطبع عليها بطابع العبودية لله تبارك وتعالى. واليوم قد اقترب منا هذا الشعور، قد اقترب منا هذا الإحساس، بعد أن كان هذا العيد السعيد هو أول عيد بعد أن أزاح الله تعالى دولة الطغاة والظالمين، وعادت الأرض إلى هؤلاء المسلمين، إلى هؤلاء المستضعفين، إلى هؤلاء الذين ضرب الله لهم مثلا في القرآن الكريم بين طاغية الزمان وبين هؤلاء المستضعفين في نفس الزمان، بين فرعون الذي ملك وعلا وتكبر وتجبر على عباد الله حتى استطاع أن يحزب الأحزاب وأن يؤلف هذه الأحزاب له وأن يؤلف المعارضين له وأن يصنع المعارضة الكرتونية له. فرعون الذي قسم الناس فريق معه وفريق ضده، الذي افتعل الأزمات حتى يحدث البلبلة بين الناس. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وظل هؤلاء المنافقين يتمسحون بأحذية فرعون حتى علا كعبه عليهم، فقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هؤلاء الذين عاشوا في هذا الزمان كانت فيهم ثلة من المستضعفين، جاءهم الدعاء، جاءهم الأنبياء، فترفق الأنبياء بهم وترفقوا بالدعوة إلى الله معهم. جاءوا إلى موسى وقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى التي كانت في القرآن واجبة التحقيق تحققت بالفعل، تحققت هذه النبوءة الكريمة من موسى عليه السلام، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وعادت الأرض للمستضعفين، وأخذت من هذا الفرعون الذي كان يقول لهم يوما من الأيام: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. فرعون الذي كان يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى، وكان المنافقون يفتعلون هذه الكلمات ويدبجون هذه الشعارات من أجل الإبقاء على مملكة فرعون. اخترناك وعلى هذه الحياة استأمناك، كانوا يؤلفون له من الكلمات ما لا يستحقها إلا الملك العلام جل وعلا. وأغرق الله هذا الفرعون الطاغية أمام أعين بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، إنها سنة الله تعالى، سنة الله في الظالمين، وسنة الله مع المظلومين، سنة الله التي يغفل عنها هؤلاء الطغاة وينتظرها المؤمنون بفارغ صبرهم، ينتظرها المؤمنون لأنهم يعلمون يقينا أن الله تعالى سيزيل من على الوجود اسم هذا الظالم. فدولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، وهم يؤمنون بالقرآن الذي فيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبقيت العبرة والآية لهؤلاء الذين يحكمون الناس ويسوسون الناس ويكون لهم من الإمارة والحكم في دنيا الناس، أن يضعوا هذا المثل أمام أعينهم. هؤلاء الذين عاشوا ردحا من الزمان يملكون، فيسرقون من قوت الشعب ويسرقون من أقوات الفقراء والمستضعفين، ويضعونها في مدخراتهم وفي جيوبهم، ويسرقون حرية الناس، ويسلبون الناس الأمن والأمان والنوم آمنين في بيوتهم. هؤلاء ينتظرهم هذا الأجل الذي انتظر فرعون يوما من الأيام، ونفس الكأس ونفس المصير الذي لاقاه فرعون قديما سيلقاه الفراعنة في الوقت الحديث، في أي وقت وفي أي عصر وفي أي مصر. فهل يعتبر هؤلاء الطغاة الذين يذبحون المسلمين الأبرياء في ليبيا أو في سوريا أو يقتحمون الآمنين في اليمن، هل يعتبر هؤلاء بمن سبقوهم وكانت لهم الكلمة وكانت لهم الصولة؟ حتى قال بعض الناس يائسا من هذه الفعال: كم عشت أسأل أين وجه بلادي، أين النخيل وأين دفء الوادي، لا شيء يبدو في السماء أمامنا غير الظلام وصورة الجلاد، هو لا يغيب عن العيون كأنه قدر كيوم البعث والميلاد. كم عشت أسأل بينكم وأنادي، أبني قصورا من تلال رمادي، أهفو لأرض لا تساوم فرحتي، لا تستبيح كرامتي وعنادي، اشتقت يوما أن تعود بلادي، غابت وغبنا وانتهت بإبعادي. نعم، أقصي وأبعد هؤلاء المصلحون، ولم يؤبه لهؤلاء الدعاة ولم يسمع لهم كلمة، واتهموا من هؤلاء الطغاة بأنهم يؤلبون الناس، ووضعوا جميعا في غيابات السجون، واعتقلوا وسحلوا، وسجن أقاربهم وسجن أبناؤهم وسجن إخوانهم، حتى من سلم عليهم في الشارع يوما من الأيام سجن معهم. وحارب هؤلاء الطغاة هؤلاء الدعاة، وسرت دعوات المظلومين بالآلاف في الليل البهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كم قتلوا منا من قتلوا، وكم اعتقلوا منا من اعتقلوا، ولكن هذه دعوات بالليل، ودروس التاريخ لا تخطئ أبدا. تأمل من حوادث العصر العباسي آل البرمكة الشكي الذين كانوا يحكمون ويسوسون ويتكلمون فانصاع الناس لكلماتهم، أصبحوا بين يوم وليلة في غيابات السجون. فسأل ابن من أبناء خالد البرمكي والده عن الفرق بين العرش وبين التراب، بين هذا الإيوان وبين غيابات السجون. قال له: دعوة مظلوم سرت بالليل. نعم، إنما عجل زوال دنيا الطغاة وزوال الحكام الظالمين كثرة المظالم وكثرة الشكايات وارتقاب وانتظار الأجر من الله تعالى. نعم، نعيش في هذا العيد حرية الانتقال في الشعائر التعبدية بين هنا وبين هنالك، بعد أن قيدوا الدعاء وقيدوا هذه الشعائر والمشاعر التي يشعر بها كل مسلم تجاه هذا الدين القيم. عيدكم يوم تحرر أوطانكم ونحن على عتبات التحرير، قادمون قادمون بإذن الله تعالى. فالإسلام قادم قادم، عائد عائد، ولا بد له من حكم على وفق ما أراد الله تعالى، وسيتحقق ذلك على أيدي هؤلاء البسطاء الذين لا يبتغون من الناس أجرا ولا مالا، ولكن أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى. أبعد أن أزال الله تعالى دنيا الظالمين وأزاح الطغاة الملعونين، وبعد أن انتهت هذه الشكايات، أترى أقوام يقومون مرة أخرى يمسكون من نفس العصا، عصا التأديب والتهذيب لهؤلاء الذين يريدون إظهار الشعائر الإسلامية؟ ولكن اليوم الظلم على منحى آخر والحرب على منحى آخر. حرب هؤلاء الإسلاميين قديما من هؤلاء الطغاة بتكميم أفواههم وبجعلهم في غيابات السجون، واليوم عندما نحن على عتبات تحرير الأوطان نادى الإسلاميون بعودة إلى الشريعة الإسلامية وبتحكيم شرع الله تعالى، ولم ينادوا بذلك من كيسهم ولا من جيوبهم ولا من بيوتهم ولا من قبل أمزجتهم، ولكن نادوا بذلك لأنه النداء الخالد من الله تبارك وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إنه النداء الخالد الذي لم يأتي به واحد من الإسلاميين من أعماق أعماق بيته، بل أتى من أعماق أعماق قلبه، يريد رشد البشرية، يريد عودتها إلى شرع الله تعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنه ينادي على أن علامة الإيمان الرضوخ بحكم الرحمن، ولا يستوي الإيمان مع الصد عن حكم الله تعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون فإنهم يترددون وإنهم يتذبذبون، وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه الفعال التي ترد شرع الله والمقالات التي ترد شرع الله تسير على نفس منوال الطغاة، وإن تزيت بألف زيب وإن تلونت بألف لون، وإلا فبماذا تفسر لي الالتفاف على إرادة الجماهير والتي حدثت من فئام من الناس يدعون أنهم الرعاة الرسميون لحقوق الإنسان والمتحدثون الرسميون عن الحرية والعدالة. ما الذي أحدثه هؤلاء من الالتفاف على إرادة الجماهير التي أرادت الإسلام وهوت الإسلام وأحبت الإسلام وأرادت أن تنعم بظلال شرع الله تعالى وأرادت أن تعيش معنى البركة في إقامة حدود الله وفي إقامة شرع الله؟ فمما يخاف هؤلاء ونبينا يقول: حد يعمل به في الأرض، حد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا. وهو الذي قام على منبر الدعوة يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما الداعي إلى الالتفاف من فئام يمسكون من نفس عصا الطغاة ويشربون من نفس كأس الطغاة ويريدون أن يضربوا بهذه العصا كل من يخالفهم في الرأي وكل من يصادمهم في الفكر، حتى ولو كان هذا هو منهج الله تبارك وتعالى الذي يحمله العلماء ويوقعون به عن رب العالمين، لا يتحدثون به من أمزجتهم ولا من أروقتهم ولا من بيوتهم. وإلا ما الداعي من هؤلاء للالتفاف حول ما اتفق عليه الشعب؟ بل أكثر الشعب عندما اتفق على هذه التعديلات الدستورية الأخيرة إنما وافقوا للإبقاء على المادة الثانية من الدستور والحفاظ على هوية مصر الإسلامية، والذين خرجوا يوم 29 على بكرة أبيهم فسدوا الأفق وسدوا أعين عين الشمس، خرجوا كلهم يحافظون على هوية مصر الإسلامية. فأتى هؤلاء الليبراليون والحداثيون والعلمانيون واليساريون، أتوا وهم ثلة صغيرة، أتوا للالتفاف حول رقاب الشعب كالأفاعي وكالحيات يتلونون بكل لون ويلبسون ألف ألف زي. هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب يمسحون الأحذية للنظام القديم ويمسحون الجوخ للنظام البائد القديم، حتى يعوضهم عن مسح الأحذية بأن يعطي هذا حزبا أو يسمح لهذا بالكلام في المؤتمرات أو يعطي هذا منصبا في مجلس الشعب أو يعطي هذا أن يكون زعيم المعارضة الوطنية أو يعطيه من الفضائيات أو من الصحف والمجلات. هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب يتعاونون مع هؤلاء الطغاة ويعيشون معهم في أروقة مكيفة يبتعدون بها عن الناس وعن مشاكل الناس وعن آلام الناس وعما يحتاجه الناس في الوقت الذي كان فيه الإسلاميون يعيشون مع الناس، يبحثون عن الأرامل، يبحثون عن اليتامى، يبحثون عن هؤلاء الفقراء، يبحثون عن هؤلاء المحتاجين ويمدونهم بالعون في بيوتهم في نفس التوقيت الذي كان فيه هؤلاء يجلسون ببذتهم ويخشون أن تتكسر البذة التي يرتدونها ويحافظون على رابطة العنق، يحافظون على هذا في الهيئات والمؤتمرات والفضائيات والصحف والمجلات. في الوقت نفسه عاش هؤلاء الإسلاميون مع الناس، واليوم انحاز الناس للإسلاميين المنادين بعودة الإسلام وبعودة شرع الله تعالى، فأغاض ثلة من الليبراليين والعلمانيين، تأججوا نار الحقد والحسد على شخوص بأعينها، والشخوص لا تعني لنا شيئا، وإنما في الواقع يعبثون بالمقدرات والمقدسات وبالمنهج الأصيل الذي نريد العودة إليه، وهو منهج الإسلام. أتى هؤلاء بحرب مسعورة على كل ما هو إسلامي، واختصوا الدعوة السلفية بذلك، لأنهم هم الذين حافظوا على هذا الهدي الظاهر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يسمونهم بالأفغان، وتارة يسمونهم أنهم آتون من كوكب آخر، وتارة يسمونهم بأنهم أشباح وأنهم كهؤلاء الشياطين، وتارة يوسمونهم بأفظع الألفاظ والصفات، وتارة يكبرون من فعالهم ويضخمون من مقالاتهم، فعثرة لواحد منهم يلتهمها هؤلاء المنافقون في فضائياتهم ومجلاتهم، وأنثرونها نثرا على الناس تماما كما كان اليهود قديما يتصيدون الأخطاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب محمد. ألم ينتظر اليهود يوما من الأيام مجيء نبي من الأنبياء في الوقت الذي كان فيه نبينا قد أعد من قبل الله وبدأت حكايته وبدأت فصول روايته، وكان اليهود يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يتمنون أن يكون النبي منهم كفروا به وعارضوه وحسدوه وألبوا عليه وأخذوا يفتون في عضد الأمة الإسلامية. هؤلاء كان اليهود عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن تكون الزعامة منهم، واليوم يأتي ثلة من الليبراليين والعلمانيين يريدون أن يكون الزعيم منهم، ويدعو إلى دولة مدنية، لا دولة مدنية بمعنى أنها ضد الدولة العسكرية، لا، بل دولة مدنية على وفق الدول الأوروبية، على وفق الحضارة الغربية، على وفق أوروبا وأمريكا، الحضارة الغربية التي يريدون أن نسير حزوها وأن نقتدي بفعالها، الحضارة الغربية التي قامت على أشلاء وجثث الملايين من الأبرياء. واسألوا أمريكا كيف تأسست هذه البلاد على إبادة نحو من مليون من الهنود الحمر الأبرياء السكان الأصليين لأمريكا. اسألوا قنبلة هيروشيما وناغازاكي كم حصدت من الأبرياء وقامت على إثرها الحضارة الغربية. اسألوا الحضارة الغربية عن الأقلية في البوسنة والهرسك ماذا فعلت بها الحضارة؟ طحنتها طحنة وأبادتها إبادة حتى تنادى العالم بإنقاذ هذه الأقلية، وقف حكيم أوروبا حكيم الحضارة الغربية ميتيراه وقال لن أسمح بإقامة دولة إسلامية في وسط أوروبا. الحضارة الغربية التي غضت الطرف عن المجازر في فلسطين، عن ذبح الأبرياء وعن تشريد الآلاف من السكان الأصليين لفلسطين محاباة للدولة اللقيطة إسرائيل، أسأل الله أن يزيلها من الوجود. الحضارة الغربية التي تبنت قرارات الأمم المتحدة في حصار العراق وفي حصار أطفال العراق الذين مات تحت الحصار منهم الملايين، الحضارة الغربية التي باركت فعال أمريكا في إبادة نحو من مليون من الأبرياء في يوم واحد في ملجأ العامرية بزعم أن تنظيم القاعدة يختبئ في هذا الملجأ، حتى أن واحدا منهم دفع بطفل من الأطفال وقد لوث بالدماء وقال: أهذا الزرقاوي يا إياد علاوي يا ناعق الحضارة الغربية؟ الحضارة الغربية التي توغلت في إفريقيا لا من أجل مساعدات الصومال، لا من أجل مساعدات أوغندا، ولكن من أجل استعباد الناس واسترقاق الناس وأخذ الناس إلى بلادها وجعلهم في بيوت الدعارة أو من تجار المخدرات أو في كنائسهم يعبدون الصلبان. هذه هي الحضارة الغربية يا من تنادون أن نكون من أتباعها، أن نكون من المقتدين بها. وما استعرت تعاليما منبقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني. نعم أيها المسلمون، قامت حرب مستعرة بعد أن أزاح الله دولة الظالمين بين من ينادي بالتغريب والتخريب، دعاة الحضارة الغربية، دعاة الدولة المدنية الذين يريدون أن يرفع سقف الحريات في البلاد، فيفعل الناس ما شاءوا ويعتقد الناس ما شاءوا، وليفعل هؤلاء ما شاءوا. هؤلاء الذين أرادوا ذلك أرادوا حمل الناس على عبودية غير الله. فالعبودية لله تعني أنك عبد، لست حرا في أفعالك، لست حرا في تصرفاتك، ولكن تصرفاتك وأفعالك وأقوالك وما تأتيه وما تذره، ما من شاذة ولا فاذة في حياتك إلا تحت حكم الله عز وجل، تحت عبودية الله تبارك وتعالى. تعلمون بشر الحافي، وهي لطيفة من اللطائف. بشر الحافي هذا الرجل أتاه عجوز وكان قد أسرف على نفسه بسماع الأغاني والسهر والالتفاف حول القينات والمغنيات. أتاه رجل فقال وطرق الباب: صاحب الدار حر أم عبد؟ فقالت له من فتحت له الباب: صاحب الدار حر طبعا، كيف يفعل العبد هذا وكيف يجمع من القينات ما يجمع؟ قال الرجل: نعم نعم، لو كان عبد ما فعل ذلك. صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت له: بل حر. قال: نعم، لو كان عبد ما فعل ذلك. فلما ذهبت الجارية إلى بشر قال لها: ماذا أراد الرجل وماذا قال؟ قالت: سألني صاحب الدار حر أنا أم عبد؟ فقلت له: بل حر. فقال: لا نعم، لو كان عبدا ما فعل ذلك. فقال: أين الرجل؟ وذهب على إثره في الصحراء حافيا. فلما أتى إلى الرجل قال: ماذا قلت؟ أعد علي. قلت: سألت صاحب الدار حر أم عبد؟ فقالوا: حر. فقلت: لو كان عبدا ما فعل ذلك. فقال بش: بل عبد عبد، بل عبد عبد. وتنسك وتعبد لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يريدون الانفلات على شرع الله والالتفاف حول هوية مصر الإسلامية، ويقولون: هوية مصر مصرية. ماذا أتوا بماذا أتوا من جديد؟ إنهم قالوا إن هوية مصر مصرية، ونحن نقول إن هوية مصر المصرية إسلامية، إسلامية بكل ما تحويه الكلمة من معاني، وما تفرزه العبارة من ثقل في عبوديتك لله، في تصرفاتك، في أخلاقك، في أحوالك، في سلوكك. ولذلك كان الله قد حفظ بلادنا إثر هذه الثورة التي حدث فيها الانفلات الأمني. لماذا؟ لأن معظم الناس تربى في أحضان الإسلاميين على الأخلاق الحسنة، فلم ينفلت هو ولا أسرته، لم ينفلت إلا ثلة من البلطجية، إلا ثلة من فلول النظام البائد إلى غير عودة، إلا ثلة من هؤلاء المرتزقة الذين رأوا أن في الانفلات سرقة، وفي الانفلات ردا لهذه المسروقات وردا لهذه الأشياء التي سلبت منهم، هؤلاء هم الذين انفلتوا. أما المسلمون وأكثرهم ممن عاش في ظلال الإسلاميين، هؤلاء تربوا في أحضان المساجد فلم يلتفتوا إلى مغنم، ولم يلتفتوا إلى أشياء كانت بين حوزتهم وكانت بين أيديهم، لم يلتفتوا إليها تماما، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يترفعون عن المغانم ويدفعونها إلى أمرائهم طواعية، حتى إن إقبال شاعر الإسلام يقول عن هؤلاء السلف الصلحاء: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا ولصاغ منها الحلي والدينار، لقد ضرب الشعب المصري على مجمله وعلى معظمه أروع الأمثلة في الحفاظ على عقيدة الإسلام وعلى هوية الإسلام، والتي جعلته يكف عن أن يسرق والأموال أمام عينيه، بل أن تمتد يده إلى شيء فيه شبهة حرام، فيه بعض الخطأ والزلل، فيه بعض الشطط، فيمنع نفسه تقوى لله تبارك وتعالى. فأنى لهؤلاء الذين يريدون أن تكون الدولة مدنية على وفق الحضارة الغربية أن يعلو لهم صوت بعد الآن، لقد ملأوا السهل والجبل، نعم ملأوا السهل والجبل، كما تملأ الضفادع بنقيقها وتزعج الآمنين في بيوتهم، ملأوها في الصحف والمجلات تعريضا وسبا وقذفا وشتما على كل ما هو إسلامي، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ورفعوا الشعارات: نريد الحرية، نريد العدالة، نريد ألا تكمم الأفواه، نريد أن يقتص من الجناه، رفعوا هذه الشعارات البراقة، وأعطوك في وسطها الشعارات التي يبتعدون بها بالشعب عن تطبيق شرع الله تعالى، تماما كما يفعل هؤلاء الصهيونيون، فهم يبكون الدم، هم يتباكون على هؤلاء الجنود الذين ماتوا في صحراء سيناء في الوقت الذي يقتلون به الآلاف المؤلفة من الأبرياء، هم يعلنون أنهم يدينون في الوقت الذي فيه يقتلون ويشردون ويعزلون الناس عن بيوتهم. ألا بارك الله في سعي هؤلاء الليبراليين، ستحرر الأوطان ونحن على عتبات عودة جديدة للإسلام، عودة بالأخلاق، عودة بالعقيدة، عودة بالسلوك، نحن على عتبات ذلك، نحن على عتبات العودة التي تنادي بها جميع الأشياء التي من حولك، التي ينادي بها كل شبر في الأرض، ينادي بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. فلا تحرم نفسك الأجر من العمل في هذا التوقيت لصياغة مصر الجديدة، لصياغة الدولة الإسلامية الجديدة. نحن نريد فقط أشياء بسيطة، نريد أن نتحاكم إلى شرع الله، نريد أن نرى الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية التي يكفلها الإسلام، نريد توزيعا لهذه الثروة، نريد توزيعا عادلا على وفق ما أراد الإسلام، نريد الإسلام أن يحكمنا في بلادنا، نريد حاكما إسلاميا يخاف الله فينا ويتقي الله في رعيته وفي رعاياه، نريد حاكما على وفق ما كان عليه السلف الصلحاء، وليس هذا ببعيد. فلقد تحقق الحكم العادل والحكم الذي يكون موافقا لحكم الخلفاء الراشدين في عهود بعد الخلافة الراشدة. أما عندما تنادي بحاكم إسلامي يأتي لك هؤلاء الليبراليون وهؤلاء العلمانيون ويقولون انتهى الحكم الإسلامي وانتهت العدالة وماتت هذه العدالة عندما مات الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ونحن نقول لهم إن أنموذج الحاكم المسلم، أنموذج الحاكم العادل، تحقق في كثير من العصور وفي كثير من الأزمنة، وإن كان في بعضهم بعض الشطط، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لا يستطيع أحد أن يكون صورة بالكربون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر، وإلا فأتني بشعب صورة بالكربون من هؤلاء الذين كان يحكمهم النبي ويحكمهم أبو بكر وعمر، لن تستطيع أن تبلغ الكمال، فالكمال لله تبارك وتعالى وحده، ولكن تستطيع أن تحاول أن تصل إلى حالات الكمال كما تصل لها في العبودية لله تبارك وتعالى. فنظام الحكم في الإسلام نظام شعائري تعبدي لله تبارك وتعالى، ولذلك يرفع الأئمة والخطباء أيديهم للدعاء للحاكم الصالح. يقول الإمام أحمد: لو أن لي دعوة صالحة، دعوة مقبولة، لادخرتها للحاكم الصالح. اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعة، فامنن علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد للإسلام سيرته، يرعى بنيه وعينك يا الله ترعاه. أيها المسلمون، ما أنتم على عتبات صياغة لمصر الجديدة وكتابة من جديد لهذا الوطن، فإما أن تكتبوه وفق منهج الله وفق شرع الله، وإما أن يكتبه على وفق الحضارة الغربية التي ستتلظون بنارها في تربيتكم لأولادكم، في معتقدات غيركم، في كل ما تأتونه أو تذرونه ستذوقون ويلات الحضارة الغربية. أما الإسلام فحتى لو ظمئنا فنموت على الإسلام، حتى لو جعنا سنموت على الإسلام. فيا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك به. معركتكم ما زالت في منتصف الطريق. نحمد الله تعالى أن جعل هذه الشعائر والمشاعر بهذه الحرية، ونتكاتف جميعاً في صناعتها إسلامية إسلامية. نتكاتف جميعا حتى نكون من هذا الجند الذي يعده الله سلفا لحمل الأمانة، كما أنعم علينا أنحن أبناء هذا الجيل بأن أرانا سقوط الطغاة في العالم العربي المسلم طاغية من بعد طاغية. فمن ذا يصدق أن هذا الهالك مبارك الذي ليس من اسمه حظ ولا نصيب أن يسكن وأن يحبس وأن يعامل معاملة المجرمين؟ من ذا يصدق أن وزير الداخلية الذي كان بجرة قلم منه يقلب البلاد رأسا على عقب، يدخل في غيابات السجون مذلولا صاغرا؟ من ذا يصدق أن هؤلاء الطغاة في العالم العربي يتساقطون؟ فنحمد الله أن كنا من أبناء هذا الجيل الذي رأى ذلك، ونسأله أن يتم نعمه علينا بأن يجعلنا من الجيل الذي يصنع هذه البلاد على وفق منهج الله، حتى ولو لم ندرك ذلك نحن فنحن راحلون إلى الله، نحن زرع بنا حصاده، وسيأتي الأجيال من بعدنا يقولون جزاكم الله خيرا يا إخواننا الكبار يا آباءنا أن شاركتم في تنظيف بلادنا على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، لن يتحقق الأمن والأمان للشعوب إلا عند تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لا تطبيق القوانين والدساتير الغربية. لن تجد في دستور من دساتير العالم كما في دستور المسلمين، ولا نظام ولا إحكام ولا إتقان في كتاب من كتب العالم ككتاب القرآن الكريم، الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، والذي عشت معه في رمضان روحا وتأملا، عشت معه تلاوة وتدبرا، فجعلك تصفو بحالك ويصلك بحال الملائكة. نعم، لو أقمنا القرآن لكنا كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذقنا حلاوة الإيمان في رمضان، فلنستصحبها في بقية الشهور والأعوام، ورسمنا بأفعالنا لوحة مزدانة بآلاف المشاعل من مشاعل الهداية في رمضان، رسمنا لوحة المستجيبين لله عز وجل في رمضان الذين استجابوا لهواتف الإيمان، فلن تستطيع قوى علمانية ولا قوى ليبرالية ولا قوى يسارية أن يستجيب لها الناس كما يستجيب الناس للإيمان. رسمنا في رمضان لوحة من لوحات التكافل الاجتماعي جعلتك تفكر حتى في إخوانك في الصومال، فلا انفصام بينك وبين هؤلاء المساكين في العالم كله، لأنك شعرت إذ شعرت بالجوع بألم الجوع للآخرين، وشعرت وأنت تداعب ولدك وأنت تداعب صغيرك بهؤلاء اليتامى والمحتاجين، فمسحت على رؤوسهم ومددت يد العون إليهم، وعشت في اللوحة المضاءة بالتكافل الاجتماعي، وعشنا ورسمنا في رمضان لوحة التائبين العابدين الحامدين المسبحين المستغفرين، والتي يرسمها القرآن الكريم الصادقين والصابرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والتي يرسمها القرآن الكريم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عشنا في لوحة المستغفرين بالأسحار، والتي نحتاج إليها في غدونا ورواحنا، نحتاج إلى أن نجدد التوبة، وربنا يتنزل في كل يوم للتوبة. يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل، فيجدد لك النداء في كل ليلة. فهل جددت التوبة لربك في كل ليلة؟ وهو الذي ينادي: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهو الذي ينادي: يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، أيها العاصي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهل ذكري أهل مزيدي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين والمتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. ما زال الوقت مفتوحا واليوم مفتوحا أمامكم أيها العصاة، أيها الليبراليون، أيها العلمانيون، أيها المنافقون. ما زال الوقت أمامكم في العودة والتوبة إلى الله، في العودة والأوبة إلى الرب الكريم، والرجوع إلى الكلام على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. لا نقول ذلك استئثارا للفضل لأنفسنا، ولكن هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من يأتي على المستضعفين وعلى الإسلاميين فلن يهنأ بنوم ولن يرقأ له جفن، وسيبقى عبرة وآية كما كان هؤلاء الأقدمين عبرة وآية. فقد أتوا على الإسلاميين ظلما وزورا وبهتانا، فأرانا الله فيهم الآيات. فاحذروا غضب الله، واحذروا أيها الليبراليون والعلمانيون والمنادون بتنحية شرع الله، احذروا غضب الله تعالى على من يخالف أمره. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح جميع أحوالنا. اللهم من على بلاد الإسلام بتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بالحكام الظالمين في سوريا، وبالظالمين في ليبيا، وبالظالمين في اليمن. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم الآيات كما أريتنا إياها في هؤلاء الحكام السابقين البائدين الملعونين على كل لسان يا رب العالمين. اللهم نفث هم المهمومين هنالك، وفرج كرب المكروبين هنالك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. اللهم اشدد وطأتك على من ظلمهم ومن ضربهم ومن اعتقلهم وسحلهم وسجنهم وأدباهم يا رب العالمين. اللهم ارحم الميتين من المسلمين، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان يا رب العالمين. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسعادات جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.